أي لست مسؤولا عن أصحابك قاتلوا أم لا، فيلزمك أن تفعل ما أمرك الله ولا يلزمك فعل غيرك. وحرض المؤمنين، أي حضهم على القتال والجهاد، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فيه إطماع للمؤمنين بكف بأس الذين كفروا عنهم، فهو وعد منه سبحانه، ووعده كائن لا محالة. والله أشد بأسا، أي أشد صولة وأعظم سلطانا وأشد تنكيلا تعذيبا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، الشفيع من يأمر غيره بفعل أمر ويحضه عليه والشفاعة الحسنة في البر والطاعة، فمن شفع في الخير لينفع فله نصيب منها، أي من أجرها، ومن شفع في الشر كمن يسعى بالنميمة والغيبة كان له كفل منها، أي نصيب من وزرها. وكان الله على كل شيء مقيتا، حافظا لمقادير أعمالكم فيجزيكم عليها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية، التحية السلام، وهذا المعنى هو هنا. والمراد بقوله فحيوا بأحسن منها أن يزيد في الجواب على ما قاله المبتدئ بالتحية، فإذا قال المبتدئ السلام عليكم قال المجيب وعليكم السلام ورحمة الله، ويزيد لطفا وبشاشة أو رفع صوت. والابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده بمثله فريضة لقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي ردوها بمثلها على الأقل، ولا يجوز بأقل منها، ولا يجوز ترك الرد بالكلية فهو فرض، ولا يجوز نقص وصف الرد من مقدار الابتداء. حسيبا يحاسبكم على كل شيء. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ليجمعنكم بالحشر إلى حساب يوم القيامة، إلى يوم القيامة، يوم القيام من القبور، لا ريب فيه، لا شك في يوم القيامة عند من يعقل عن الله حججة. ومن أصدق من الله حديثا، أي لا أحد أصدق في إخباره وأحاديثه من الله تعالى، لغناه وقدرته وكماله وإحاطة علمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.